Thank you. وهو الذي جعل لكم النجم قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها وجنات من أعناب والزيتون مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان وجنات من أعناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان Thank you. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض كل شيء بديع السماوات والأرض ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله I'm وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون السمع ما أوحي إليك من اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء وما أنت عليهم بوكيل ولا تصدق الذين كذلك زينا لكل أمة عملهم ولا تصدق الذين يدعون من دون الله ولا تصدق الذين يدعون من دون الله فيسبقوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فيرجعهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للذين هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا أيها الجمعة الكريم عشنا سويا في هذا بتلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي الخارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمود علي عسل الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية والتليفون على 21 80 400 500. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج سليم المهم الشهير المقيم بصف جرير مدرسة الهندسة الكهربائية محطة الجيزة الكبرى وكبرى قصور الرياضة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها أولاد الشهير المقيم بالشوبة مارس الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية طارق الأستاذ جواد صلاح الشهير المقيم بالإبراهيمية وفي الأحباب والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.